بشكل سريع أنا أريد أن أعلق. التقية ضارب بعض ما بها شيء غير طبيعي. أنا أريدك تعلق لي بشكل سريع على باقي أحداثي فرحة فلسطينية عارمة بوصول الأسرى المحررين. الحمد لله على السلامة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بفرج الآخرين، وأسأل الله تبارك وتعالى هم يعني الثبات والسداد. المصالحة طيب إن شاء الله. مصالحة إيش؟ بين فتح وحماس. والله إن شاء الله إن شاء الله نسأل ذلك نسأل الله ذلك. مؤسسة الشيخ من باز الخيرية تسرع عدد موظفيها بسبب الضائقة المالية. والله هذه دعوة لأهل الخير، نقول لهم قد أعطاكم الله مالا وابتلاكم فيه واختبار من الله تبارك وتعالى، نقول فزع فزع فزع. عقوبات بديلة للسجن في السعودية، يعني هم يريدون أنه تكون هناك عقوبات غير السجن، يكون السجن هو الملاذ الأخير الحل الأخير، لأنهم شافوا الدراسات أن السجن ما هو دائما، بالعكس أحيانا يفسد. نعم، ولا شك أن السجن يعني أنا ضد قضية السجن سنتين وخمس سنوات وعشر سنوات وكذا، يزن يعني تطبيق الشرع عليه يمشي ينطلق تقطع يده وينصرف يروح لأهله عرفتون، يجلد ويخرج، وهذا الذي عهدناه المملكة يعني تطبيق الشرع في مثل هذه الأمور. نعم قد يكون هناك السجن في أشياء لم ترد فيها أحكام، لكن أيضا هناك عقوبة تعزيرية، وأنا أقول بالعكس. يعني أنت متفق مع توجه وزارة العدل في متفق السعودية. جدا المواقع الاجتماعية تتفاعل مع فيديو خاص بقنا عن الفقر واختلفوا. أنت شفت الفيلم؟ لا الفيلم حق الفقر اللي في المملكة. اللي في المملكة. نعم نعم. كيف تعليقك عليه؟ والله أنا تعليقي عليه إنه يعني جيد إنه يبين حال الناس، لكن ليس للعامة. لأن أشوف يعني العامة في النهاية يعني ثورة وغضب وكراهية. أنا أقول لو أخذ هذا الفيلم وأرسل إلى المسؤولين أو إلى ولي الأمر، طيب، وعرض عليه، يقول له انظر إلى أحوالها ولا انظر إلى أحوالها، لا، هذا أفضل من نشره أمام العامة، عرفون؟ غير ان سمعت بعض التعليقات ما كانت يعني موفقه، لكن الله تبارك لا شك انهم كانوا يعني محسنين في نياتهم وانهم ارادوا الخير للبلد، انا اضمن ذلك يعني يغلب على ظني. يعني التعليقات بعض التعليقات الكلام اللي قالوه نشره عند العامه وصل مليون مشاهد يمكن، طيب هذا غلط. انا ضد الاثارات هذه، وإنما يعني حرية التعبير الشباب حرية التعبير شيء، وإثارة الناس على أولياء الأمور شيء آخر، شيء آخر، شتان بين مشرق ومغرب. طيب ومن منعهم عن التعبير؟ لا يعني هو الآن في قضية المقاطع اللي تطلع فيها نقد لحالات معينة في المجتمع واللي يقومون فيها الشباب، لو كانت في طوء يعني في إطار معين في نقد الحالات الموجودة. والله لو لم تكن مع ذلك التعليق، لو كانت مع تعليق آخر. يعني المشكلة في التعليق، لو راح التعليق مع الصور هذه يعني عمل شيئا قبيحا، لكن لو كان بدون التعليقات هذه وعرضت الصور مع يعني كلام مع كلام جميل مؤثر، لا بالعكس جيد. وبالعكس حتى يذكرون ان يعني ما كان من المساعدات التي جاءتهم وكذا. هناك تفاعل إيجابي مع حملة الحج وعبادة وسلوك حضاري اللي أطلقها الأمير خالد الفيصل، تفاعل مع عدد من المشايخ، المفتي، وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ عبد المنيع، ابن محسن البيتان، صالح السدلاني الآخري. هم الحملة احترام المكان، احترام الإنسان، احترام النظام. أنا أريد أن أسألك، الحج من دون تصريح إيش رأيك فيه؟ هو طبعا الحج منتشر عندنا في السعودية. عجيب والله. شوف يعني القضايا هذه قضايا أمنية عارفون وتنظيمية، قضايا أمنية وتنظيمية، ولا أتصور أن أحد يمنع من الحج طيب لأجل أن يمنع. فإذا كانت القضية تحتاج إلى شيء من التنظيم وشيء من الإدارة وضبط الأمن وما شابه ذلك من الأمور، أتصور ولي الأمر له ذلك. وأنت تنصح الناس أنهم يعني يلتزموا بها. طبعاً طبعاً. الشارع عنده مجموعة من الأسئلة. حياهم الله. الله يعطيك العافية. إن كنت أجد جواباً. الشارع يسأل. هل صحيح يا شيخ أنك ابتديت بأن الثورة المصريين الذين قتلوا في الثورة ليسوا شهداء؟ كيف تقيم تجربة قناة الصفا؟ ما الفرق بين زواج المتعة وزواج المسيار؟ ما تعليقك عن عدنان إبراهيم في حديثه عن معاوية؟ كيف تصف تجربتك في قناة المستقلة؟ هل تؤيد المسلسلات الدينية كالحسن والحسين؟ هل صحيح أنك تنوي فتح قناة اسمها المنهج؟ ما رأيك في موقف الشيخ البوطي في الأحداث السورية؟ هل تنصح بالانضمام لجماعة التبليغ للدعوة؟ الشارع يسأل. حياكم الله مع الجزء الأخير الشارع يسأل وفضيلة الشيخ عثمان الخميس. أنا أريد أن أبدأ من المقطع الشهير اللي هو قلت أن الثورة لم تكن في مصر إسلامية وليست ثورة شرعية، كانت ثورة للدنيا، والقتلى ليسوا شهداء وليس هذا طريق الشهادة. يعني أنه رفع الظلم، أن يقتل في سبيل رفع الظلم ما يصير شهيد؟ شوف، الشهادة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل يرى مكانه، أيهم في سبيل الله؟ قال: من قتل في سبيل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مع الشهداء فقال: المبطون شهيد، والحرق شهيد، والرجل يموت غريقا شهيد، والهدم شهيد، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة. لكن لم يذكر منها صلاة ربي وسلامه عليه هذا الذي ذكرته الآن، وهو التظاهرات الذي يخرج فيها يكون شهيدا. هذا أمر. نعم. الأمر الثاني، يعني أول ما خرج الثورة حتى الذي سمعناه من هذه الثورة لما قاموا خرجوا بها أنهم يطالبون بمعيشة أفضل، برفع الظلم، وأنا أقول هذا من حقهم ولهم، وأنا معهم انهم يطالبون برفع الظلم، يطالبون يعني الدنيوية، الشرع مو بيحقق المصالح، يحقق المصالح الدنيوية. فاذا وجدت المصلحة صارت الان هذا ضروري مطلب شرعي؟ لا، ليست هذه الطريقة، ليست هذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال: يكون عليكم امراء تعرفون وتنكرون، يهتدون بغير هدي، يستنون بغير سنتي. قال: فما تأمرنا؟ نعم. طيب، قال: تسمع وتطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في عذاب خرجه مسلم، قال: تسمع وتطيع، وان ضرب ظهرك وان اخذ مالك. قال: تكون بعدي أثرة. قال: فما تأمر؟ قال: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. الدنيا ليست كل شيء. طيب، فلذلك أنا أقول: لو أن هذا الشهيد أو الذي قتل، طيب، دخل عليه في بيته فدافع عن عرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرضي فهو شهيد، ومن قتل دون نفسي فهو شهيد. إن جاء أحد يعتدي عليه في بيته أو يعتدي عليه في الشارع، طيب ماشي، اعتدى عليه في الشارع إذا كان هو الذي خرج إلى الشارع. فرق بين من يخرج إلى الشارع وبين من هم خرجوا وتظاهرون في الشارع. أنا أقول: من خرج لمجرد المظاهرة ثم جاء إليه وأرادوا قتله فدافع عن نفسه فقتل، لا شك أنه شهيد، هذا لا نختلف فيه. لكن أقصد ليس هذا طريق الشهادة، الانقلابات وكذا ليست هي طريق الشهادة. لكن إذا كان الإنسان خرج بمظاهر، نقول إنه المظاهرات حرام، ما تجوز مثلا، طيب، لكن ليس كافرا، مسلم. فإذا قتل في هذه المظاهرة لأجل أن يدافع عن نفسه فهو شهيد. نعم. ما حد يختلف في هذا أبدا. في قناة صفا الموجودة الآن، يعني كانت في البداية اسمها قناة طيبة، ثم تحولت إلى قناة صفا، وكنت أنت رئيس مجلس إدارتها وأسستها، ثم فاجأت الجميع ببيان في 1/4/2009 تعلم فيه أنه ليس لي علاقة في القناة. أنا أنت حر في أن تجيب أم لا تجيب، لكنه لماذا تركت القناة؟ وهل اختلف خط القناة ومنهجها عن المنهج الذي أنت وضعته؟ تقريبا نحن رسمنا للقناة منهجا، أنا ومجموعة من الإخوة. نعم. رسمنا منهجا لهذه القناة بحيث تكون قناة يعني دعوية وبنفس الوقت علمية، وكان همنا أن تكون يعني تقريبا 3/4 القناة موجه لأهل السنة، علمية مؤصلة، و 25% نتكلم عن الشيعة ودعوتهم، وأيضا حتى هذا 25% دعوية يعني ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى بالحسنة والكلمة الطيبة وكذا. فلما رأيت أنا أن خط القناة بدأ يتغير، صارت تهتم بالشيعة أكثر من أهل السنة، وهم إن شاء الله لهم التوفيق يعني، لكن ليس هذا المنهج الذي أردته، فآثرت الابتعاد وأقول دعوت لهم بالتوفيق. في صحيح أنت تطلع قناة اسمها المنهج؟ لا لا لا لحد الآن ما فيه ما شاء الله بتساعدني بس الله خير. لكنه أتكلم على أنه هل القنوات الشيعية التي تخاطب التي تهجم على السنة والعكس هل أين أصابت وأين أخطأت حتى القنوات السنية؟ أنا أقول أصابت عندما اللي قلنا قبل قليل إذا كانت تدعو بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الحق طيب بالحكمة والموعظة الحسنة طبعاً. وأخطأت إذا كانت يعني تأخذ الجانب السب وغيره وهذا لا هذا خطأ. من الأسئلة الدكتور عدنان إبراهيم تكلم كلام كثير من ضمنه كلامه عن معاوية. أنا ألخص بعض النقاط التي طرحها الدكتور عدنان إبراهيم. قال يعني هو يتبرأ أولا من معاوية ويقول أنه أفسد الدين بالملك وهو رأس البغاة بقتل عمار ويكره ويسب عليا طبعا ويتهم معاوية بأنه يشرب الخمر وهو خليفة واتهم معاوية بأنه قتل الحسن بالسم عن طريق زوجته ويستحل ربا الفضل ويقول أنه سرق أموال الدولة والمسلمين. يعني هذا جزء من الخطاب وكيف تعلق؟ أولا ابتداء هو قال أنا أبرأ من معاوية وأنا أقول أنا أبرأ من عدنان إبراهيم وأمثاله لما قاله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أتصور أن كلام عدنان إبراهيم كان في معاوية بشخصه وإنما تناول كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأرى أن الرجل فيه حقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبديء اللسان معهم ويكذب عليهم في بعض النقاط التي ذكرها. والرجل ليس سليم الطوية بل عنده أشياء يخفيها غير التي يظهرها. هذا الذي ظهر لي من تتبع بعض كلامه. يعني عندما يتكلم يقول أنا من أهل السنة وأنا أنصر السنة وأنا أحب السنة وأحب الصحابة يكذب. هو من أهل السنة يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا أشك في سنيته. كلام خطير أبدا ليس خطير ولا شيء. يعني هو يتكلم في معاوية ليس بخطير ونحن نتكلم فيه خطير. لا الرجل ليس سنيا أنا أعلنها من عندكم ليس سنيا. أقرب ما له أنه يعني من غلاة الزيدية إن صح هذا التعبير. ليس سنيا ليس سنيا لا وجه من وجهه أبدا لا يمكن أن يكون سنيا. ما تحس أنه قويها أو قد يكون في نوع من أنواع التجني؟ لا لا لا والله ما قلت شيئا. طيب أنا أمسك لساني. نعم فينا. شكرا لك الشيخ عثمان الخميس على هذه الإطلالة. أسئلة الجمهور طبعا احنا مضطرين أن نأخذ حلقة ثانية ونتحدث في كثير يعني الوقت ضاق. شكرا لك شيخ. شكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ عثمان الخميس أنه يقول يجوز قتل الأسير ولا يجوز الترحم على القذافي لأنه غير مسلم. نصبر السلام عليكم. الأسير